أن عندهم عادات في بلدهم، فعند وضع أساس البيت يذبحون ذبيحة ويطلقون عليها اسم الحوض، وعندما يشيد المنزل يذبحون ذبيحة أخرى، وعندما يسكنون كذلك. فيسأل عن حكم هذه الذبائح وحكم الأكل منها. هذه الذبائح إذا كان المقصود فيها بأن تذبح من أجل لا يصيبهم مكروه للجن فهذا من الشرك والعياذ بالله، وإن كانت لا، إنما ذبحت فرحا بالبدء في البناء وتيسير حصول الأرض والتمكن من البناء، لا على شكل العبادة وإنما على شكل السرور ودعوة الأصدقاء والأحباب للأكل منها، فلا حرج في ذلك، فإنها تكون وليمة من ولائم المعروفة. وقد كان العرب لهم ولائم كثيرة، وليمة الانتهاء من البناء وليمة كذا، ولم ينكر النبي عليهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما المنكر أن تذبح الذبيحة للجن، وهذا هو الذي يتبادر إلى فهمي في هذه الذبيحة. فإن كانت كذلك فهي ذبيحة محرمة ولا يحل أكلها، بل ترمى للسباع والكلاب، الله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.